ولذلك قلنا من الضروري ان كل النصوص والاثار التي صحت فيما يتعلق بالدار الاخره بدءا من سكرات الموت لابد ان الانسان مع دراسه جزء عام وجزء تبارك بالذات لابد ان هو يقراها، لان انت لما بتقرا النص في القران بما انه بيتردد اكثر فبيجدد عليك المعاني دي، يعني المعنى ده كله انت بتذكره، والنازعات غرقا والناشطات نشطا الى نهايه الايات، يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه. كان حديث البراء زي ما بقول هو مناسب في الجزء الاول لان هو الى حد كبير يعني بيركز على منطقه النزع والرحله اللي هتحصل لتلك الارواح، ولذلك فهو كانه بيان يعني علمي واضح جدا لما سيحصل يعني من نزع الأرواح وناشطات نشطة، السابحات سبحة، في السابقات السابقة، في المدبرات أمرا، بيان عملي واضح لهذا الكلام. يعني أنت بتشوف بقى تفاصيل نفسها، بيان علمي أكتر منه عملي يعني. هو في إشارة طبعا للبيان العملي بس طبعا هو بيان علمي أكتر يعني. ليه؟ مجموعة روايات بخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه ونسائي. أشهر رواية طبعا بتاع مسلم الإمام أحمد، إن في ناس يعني رواية المسلم الله أعلم تبدأ بإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع، بس الجزء اللي قبليها ده جاي من الرواية التانية. المهم فالشاهد بقى يعني اللي يهمنا الحقيقة في مدرسة السورة حظنا احنا منها. يعني انا فين بقى من السورة دي؟ وبرضو نفس القصة، مسألة النظر ليها على انها حاجة تخص الكفار بس وتخص المكذبين بس، هذا يحرم العبد من الانتفاع بها. وبناء عليه اذا كنا بنقول الكفار تنزع ارواحهم مش عارف ايه، والمؤمنين ان شاء الله ارواحهم تخرج مش عارف كما تسير القطره، طيب احنا هنبقى مين؟ ولذلك سوره النازعات من السور اللي تعين جدا على مساله التفكر في الحال، والانسان يسقط على نفسه الكلام ده ويصنف نفسه، انت اين انت بالضبط؟ من ستكون وكيف سيكون حالك؟ زي ما فيها إشارة الحقيقة لكيف ستكون النهاية، فيها إشارة برضو للحال اللي احنا عليه. يعني يا إخوة والله الهوى الهوى الهوى الهوى الهوى، يعني سبحان الله ما أرضى الإنسان شيء كهواه يعني فعلا. ويمكن النزعات بتفكرنا بقضية إن فعلا زي ما جاء في يعني مادة النزع اللغوية نفسها، انك تجذب تقتلع النفس دي من تنجيها من هواها، يعني تنجو بها من هواها. لو ان الانسان يركن الى هواه ويركن الى مراد نفسه والى شهواته فثم الهلكة، ثم الهلكة. فسبحان الله يمكن حتى مادة النزع نفسها بتفيد المقاومة، يعني انت ما ولذلك اصلا فعلا هو لا يستقيم الامر الانساني الا بالمشاهده. يعني للاسف الشديد، للاسف الشديد ان احنا كتير مننا عايز الامور تبقى ايه، يعني كله يجري على يعني على ما يريد، يعني الدنيا حلوه وجميله وناقص يقول ايه، طب هو يجي ملك يشيلني وياخدني يوقفني في الصف، او مثلا اجي اعمل المعصيه الاقي ملك ايه واقف بيحذرني بالنار، ولا ماسك لي مش عارف مرزبة وبيخوفني بيها. الحقيقة يعني والله الإنسان لا تستقيم لدنيا ولا تستقيم له آخرة يعني إلا بأن ينهى نفسه عن الهوى. يعني سبحان الله الهوى كله مذموم، ونهى النفس عن الهوى يعني ما هو كله مذموم أصلا، يعني الهوى اللي طعم الشكل ده يعني لأن فعلا يعني هو يعني من اكتر المشاكل ان الانسان لما يقعد، النفس دي عجيبة، لما انت تقعد تملكها من شهواتها وتملكها من مراداتها وتملكها من رغباتها، هي بتستعصي عليك بعد كده. يعني كان العرب عندهم كلمة كده يقول لك ايه، يقول لك سم من كلبك يأكلك، سم من كلبك يأكلك. يعني انت هتسمن الكلب ده ايه، هيأكلك، هيفترسك. يعني النفس سبحان الله، مش إزراء بالنفس، بس أقصد إن الإنسان لو أطاع نفسه في هواه وفي مراداتها فتلتهم، هو هيصبح بعد كده هو مش عارف يعمل أي حاجة. يعني هو هيصير أسيرا لها وتورده الموارد، وتلك الغفلة التي تستحكم على القلوب مش بتيجي وقت واحد. يعني أنا الحقيقة يعني أكتر حاجة تهمني هنا في سورة النازعات في رأيي هي مسألة، هو معنى النزع ذاته، معنى النزع ذاته معنى فعلا. يعني احنا كنا قلنا قبل كده لا تستقيم للمرء تزكية بلا نزع وزرع، يعني لازم يحصل نزع وزرع. نزع لله سبحان الله، يعني على المعنيين بقى بتوع النزع، نزع للنفس عن مواطن الهوى والشهوات وغيرها، وأن تكون النفس نزوعا إلى الإيه؟ إلى الطاعات والمعاصي، وإلى الطاعات والمكرمات والقربات. يعني حتى ينزع إلى أهله، يعني الاشتياق الشديد إن المرء يكون فعلا كده، يكون عنده نزع شديد إلى الطاعات، ونزع للنفس دي عن المعاصي. نزع ليه؟ إنك إزاي فعلا تاخدها كده وتنزع منها الابتلاءات الأصلية في الكبر والطغيان والهوى ومش عارف وإيه ومرادات النفس. فعلا إن أنت ما فيش حد يستقيم له أي حاجة لا في الدنيا ولا في آخرة، وهو يعني زي ما قال ربنا، رأيت من اتخذ إلهه هواه، كل المرء إلهه هواه، هو عايش كده. وسبحان الله، من الحاجات المهمة برضو القلب ده مش هيفيق من الركون للهوى بدون القوارع. زيك ده برضو حاجة من الحاجات اللي احنا برضو ايه مقصرين فيها شوية. يعني احنا مقصرين في مسألة التفكر في المصير برضو، ان انت يا ترى روحك تخرج شكلها ازاي. يعني هو حتى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان هو يحرك الهمم نحو القيام، فقال ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. فسبحان الله، لو ان المشاهد دي تظل حاضرة بين عيني الانسان وهو يتحرك لها ويعمل لها، ما هو فعلا مش هيفضل في الغفلة دي نايم كده. ولذلك من الضروري جدا وردك من القرآن، وردك من القرآن. يعني الورد بتاعك دي من الحاجات اللي احنا للأسف الشديد الناس بتأثر فيها، فتستحكم الغفلة على القلب. لأن انت في وردك ده انت بتمر بتلك القوارع، وهذه القوارع من شأنها أن تعمل في قلبك عملها. فالإنسان فعلا فعلا لما يقعد يفرط في ورده، طب وانت يعني القلب ده هيفيق امتى؟ يعني للأسف الشديد إن احنا لا نكاد نتعظ إلا بالأحوال، ما بنتعظش بالأقوال. السعيد اللي يتعظ بالإيه؟ بالسماع، بالقراءة. انما يعني سبحان الله بعضنا بس ان يكون في حاجه عمال يتابع فيها هواه ولا يكاد يفيق فيها ولا يكاد سبحان الله، فتي يعني يستنى لما تحصل له مصيبه وبعدين يعمل ايه؟ يفيق. طب وليه؟ ما انت كنت من الاول ممكن ايه؟ تفيق. طب ما كان الكلام يعني اللي انت سمعته اللي انت قريته اللي انت بتشوفه، لازم يعني الانسان نفسه يحصل له الحاجه عشان خاطر يفيق. ف في رأيي يعني ممكن حتى تلخيص الكلام ده في الأخير، لما ربنا يعني تحدث عن الصنفين، فإذا جاءت الطامة الكبرى، سبحان الله حتى يمكن وصف القيامة هنا بأنها طامة كبرى مناسب برضو للحالة، يعني حالة إن إيه؟ إنها تطم يعني تعمل إيه؟ تشغل وتذهل عن كل ما سواها، المصيبة الكبيرة. يعني فاهم انت اللي هو لما تيجي انت بتعمل ايه؟ بتنسى كل حاجة تانية. لدرجة فعلا يعني السيدة عائشة لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. الأمر، لا، الأمر أكبر من كده، من إن واحد عمال إيه، سبحان الله، الواحد ما كانش متخيل دي، مش متخيل إن مثلا يشوف حد يصل من الانشغال بمصاب حصل له لدرجة إنه حتى يبقى إيه، مش عارف يركز أي حاجة، لا يأكل ولا يشرب ولا يعمل ولا يودي ولا يستمتع بشهوات ولا حتى مباحات. لا، ده حتى في الدنيا، لا، بعيدة عن الآخرة، بعيدة عن الآخرة فعلا. لما يجي الإنسان مصاب كده تلاقيه إيه، مش عارف ولا حد يبص لحد ولا شغل باله بحاجة ولا أي حاجة. أنا فعلا سبحان الله، إزاي فعلا إن الإنسان تكون الآخرة مسيطرة عليه حتى تذهله عما سواه. إن سبحان الله، كأن بيحس إن الهوا ده محتاج تبقى أنت كابس على نفسه، يعني هو مش إيه، يعني ما مش فيش مجال يطلع في حاجات دايما إيه. ولذلك يعني الهوا ينمو ويترعرع في الفراغ، ينمو ويترعرع في الفراغ، سواء كان فراغ وقتي أو فراغ قلبي. تلاقي إنسان أنت كده عندك وقت دلوقتي، عندك النص يوم ده مش عارف تعمل فيه، اليوم ده كده فضي فجأة، تلاقي نفسك إيه؟ إيه أول حاجة تيجي في راسك؟ مش الهدى. هتلاقي النفس بقى بتعمل إيه؟ لا، طب أنا مش عارف، طب نريح شوية، طب نعمل، طب نودي، طب نروح، خلاص. الفراغ الوقتي سبحان الله، يعني بتحس إن الهوى جاثم على صدرك كده مستني اللحظة اللي هو أول ما هيجي فراغ هي هي هيروح يلتهم هذا الفراغ، افترسه، افترس أي فراغ وقتي، أي مساحة وقتية تظهر عندك. النقطة الثانية الفراغ القلبي، أول ما القلب ده يكون فارغ، وإن كان وقته معمور بليه؟ بالطاعات، بس لما يكون فارغ من الذكر ومن الخشية تحديدا. أما القلب ده منسوب الخشية فيه يقل، أول ما منسوب الخشية يقل يسكن الهوى على طول، استني بقى أي فرصة أي فرجة، روح حب يفترس يقفز على هذا الفراغ الحاضر في القلب ويلتهمه، يفترسه. احنا قلنا قبل كده ان الانسان للأسف الشديد هو مركب على انه مبتلى بالهوى، يعني عادي. ده اللي احنا برضو من مشاكلنا ايه، ان احنا في اوقات بنتصور كما لو كنا ايه، يعني احنا تبنا، احنا شيوخ. لا، ما عادش عندي هوا، يعني بمجرد ان انا التحيت وكده وبقى كده في الهوا ده، عمل ايه؟ خلاص مش بقى، يعني انت ما فيش هوا. والانسان مش مدرك ان المعركة دي زي ما قلنا قبل كده، معركة الهوا والهدى دي معركة بالنسبة لك انت معركة ابدية، يعني معركة حاضرة حضور رهيب يوميا. مين قال ان الكلمة اللي قلتها دي ما كانش ليك فيها هوا؟ ومين قال ان الحركة اللي عملتها دي ما كانش ليك فيها هوا؟ ومين قال ان التصرف ده انت ما اتبعتش فيه هواك؟ ومين قال ان الفرح ده او الزعل ده ما كانش بسبب الهوا؟ يعني ليل ونهار انت ده حاضر عندك، الهوى ده يريد ان هو يعكر عليك كل اللي انت فيه. ولذلك يعني سبحان الله، ان الانسان يكون حاضر دايما عنده انتباه لمسألة الهوى دي حاجة في منتهى الأهمية، يعني انتباه لمسألة الهوى دي حاجة في منتهى الأهمية. وخصوصا ان لو احنا هنيجي نقول بقى منشأ الموضوع، هتيجي تقول لي منشأه مثلا من الايه، من ايثار الحياة الدنيا. طب برضو منين جاء ايثار الحياة الدنيا؟ الهوى. هتقول لي مش عارف منسوب الخشية قليل، منين جاء منسوب الخشية قليل؟ طب هتقول لي مش عارف مش بيتزكى كويس، منين جاء؟ في الحياة حتى يعني اولئك الذين يسألون عن الساعة، ليه؟ هو مش على هوا ان تيجي الساعة، ربي لا تقم الساعة، او مش على هواه انها تقوم. حتى مسألة انه يبعث، هو مش على هواه انه ايه، انه يبعث. زي هو واحد معذرة مقصر جدا جدا جدا، وفي موعد امتحان جاي، هو مش عايز الامتحان ده ايه يجي، هو مش عايز يجي بأي شكل من الأشكال، ان هو اصلا ويتمنى ان هو ما يحصلش، لا او ويتمنى كمان، يعني يمكن قلنا قبل كده هي واحد من اسباب الالحاد النفسي اللي بتحصل عند الشباب، وانا بسميه في اوقات بسميه الالحاد الشهواني. واحد عنده شهوات، الشهوات دي المفروض بعد اللي عمله ينتظره بلاوي زرق، وهو اصلا كمان المشكله انه ما يكونش تايب، يعني هو لا يزال ايه في نفس الخط، فبقى بيعمل ايه، بيدور على اي حاجه تقول له ان الكلام ده مش هيحصل. ولذلك البداية دايما بتبقى من مين؟ يعني حتى كانت في ناس اتكلمت على الناس اللي عاملين فيها تنويريين، ودول كانوا بيقولوا عليهم دول طلائع جيوش الإلحاد. دول طلائع جيوش الايه؟ الإلحاد. يعني النوع بتاع مش عارف اللي بيقعد يطعن في البخاري ويقول لك اعمل ده الحس مش صح أصلا، واللي يقعد يتكلم بقى في ثبوت القرآن ومش عارف ايه، واللي يقعد مش عارف الجماعة الشحروريين اللي على شاكلة شحرور ده، ولا على شاكلة عدنان ابراهيم، وعلى شاكلة النوعية دي من الناس. المشكلة دي بيعمل ايه؟ دول طليعة جيوش الالحاد. ليه؟ هو بيعمل ايه؟ لان مين اللي بيروح لهم؟ يعني بيروح له البنت اللي هي عايزة تبقى يعني هي مستمتعة بالتبرج، ولما ده الشيخ ده كويس ومتدين وتمام، بس بيقول لا مش لازم حجاب، الحجاب مش من الدين اصلا. والله ما شاء الله، طب كويس خالص ده. طيب ايه اللي بيحصل؟ ان الهوا ده عامل زي المخدرات، هو الجرعة مش هتكفيه، انت تاخد جرعة دلوقتي هتلاقي بعد شوية ايه انت محتاج جرعة ايه اكبر، يعني فالجرعة الاكبر دي مش هيتناسب معاها بقى. يعني الاول كان مثلا بيشرب سيجار، طب السيجاره ما عادتش بتكيفه، طب هو يحتاج يغمزها بشويه بانجو ولا حشيش، طب ما عادش البانجو ولا الحشيش ده ويك قوي مش بيجيب معاه، يخش في حاجه يعني وهكذا. هو للاسف كده في الهوا كده، سبحان ربي، يعني لان المعاصي والمناكير والحاجات دي كلها الانسان يمل منها ويزهق منها، وفعلا سبحان الله بيبقى مصابين بالملل بشكل بشع، فبيبقى عايز يعمل ايه؟ يجرب اي حاجه ولو كانت فيها كل التجاوز للخطوط الحمراء. انا حتى كانوا بيتكلموا عن صنف من اللي هم الشاذين دول، فكان يقول لك اغلب من يمارسوه هم اساسا ما عندهمش ميول شذوذ، ما عندوش ميل للشذوذ، هو ما عندوش ميل للجنس المشابه ليه، امال هي ايه؟ زهق، زهق من الحاجات اللي هي الطبيعيه دي، فعايز يجرب اي حاجه مش طبيعيه. زي هو مثلا لما يكون المراه هو زوجته في الحلال ياتيها في الحلال فيزهق من الحلال عايز يعمل حاجه حرام، يعني هو عايز يعمل حرام. طب تستغرب، طب ما ده عنده مرات في البيت، هو برضه ليه؟ هو الهوى ده ما بيقفش عند حدود وملوش سقف، ملوش سقف، والإنسان لو ما قدرش يوقفه من بدري سيرديه، مش هيتركه إلا هالك، مش هيتركه إلا هالك، هيفضل كده وراه وراه وراه يتابعه يتابعه يتابعه يتابعه وينقله من مستنقع إلى مستنقع. ويمكن في رأيي أخطر من مستنقع الشهوات مستنقع الشبهات، ان هو بعد وقت بقى اظله الله على علم، بعد وقت خلاص يعني بيوصل بقى لصوره ان هو يزين له سوء عمله فيراه حسن، بيوصل لصوره ان هو خلاص بقى مش يعني ايه المشكله، مش حرام ولا حاجه، يفتن صلى الله عليه وسلم ويبدل ويغير من الحق او من شرع الله، فتكون يعني خسارته خسارتين. هو كانوا بيغلق على نفسه الطريق للعوده بهذا الذي يقع فيه. فصراحه يعني في خطوره الهوى، الهوى بيورث الانسان مننا غفله، بيبقى غافل مش عايز يصحى، كان انت واحد كده يعني طب يا عم بكره بعده بعده بعده، لذلك من أكبر أزمات الهواء التسويف، يعني دايما أصحاب الأهواء مسوفين، اللي بيتابع هواء تقول له طب اعمل كذا إن شاء الله بكرة بعده، طب صلحها إن شاء الله، مش عارف إيه إن شاء الله إن شاء الله. ولذلك هؤلاء بحاجة إلى أن يعلموا أن الأمر أعجل من ذلك. الأمر فعلا أنت ممكن ما تلحقش أصلا اللي أنت بتعمله ده تستمتع بيه، ما تلحقش اللي أنت بتعمله ده. مش هقول لك بقى هي يعني مثلا في آية تقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، لا مش الفكرة دي. فكرة إن أنت أصلا ممكن هواك ده ما تتمكنش أصلا من تلبية رغباته ابتداء، يعني ممكن ما يحصلش أصلا، أنت ما تلحقش. ولذلك السورة من الحاجات المهمة فيها زي ما قلت ينبغي الانتباه إليها في العقوبات عنصر المفاجأة، لازم ننتبه لعنصر المفاجأة، إن فعلا من لفجأة البلاء، فجأة البلاء العبد نص طلع فيه يعني يفجأه هذا البلاء، تأتي هذه الطوام. يعني سبحان الله أنا أستشعر فيه، فإذا جاءت الطامات الكبرى وكأن في طامات صغرى أو إن في طوام صغرى هتصيب المرء، يعني هو طام وراء طام وراء طام وراء طام، طوام من العقوبات في الدنيا. الموت نفسه في حد ذاته هو طامة، طوام بعد كده في يعني نسأل الله العافية في القبر وفي غيره. فيعني أنا أوصي نفسي وإياكم وإياكن بما أوصى به الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يعني برضه يا جماعة مش يعني للأسف الشديد احنا كتير جدا بنهمل بوابة الخوف والدخول على الله من هذا الباب، وإنسان يطمئن لنفسه ويطمئن لعمله ويغفل عن إن في حاجات ممكن يعني توبق دنياه وأخرى. من الحاجات برضه اللي ينبغي إنه يتوقف معاها، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. سبحان الله فعلا يعني سعي الإنسان ساعتها واللي أنت عملته واللي اتحركت له واللي رحت له واللي جيت له، يعني أنت هتراه أمام عينك. يعني سبحان الله وإن كنت يعني تعاني ما تعاني وتكابد ما تكابد من النزع في هذه الدنيا، لكنها سترى يعني عند الصباح يحمد القوم السرى، وسترى بنفسك ما يعني ما يهون عليك كل ذاك الذي مر. عشان كده يعني العبد محتاج يستحضر دي يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وأعتقد أن السورة من أولها لآخرها فيها كثير من الدوافع والدواعي التي تعين المرء منا على أن ينزع من نفسه تلك الآفات، وأن ينزع عن المنكرات، وأن ينزع إلى الطاعات. يعني احنا في 3 حاجات مهمين قوي الحقيقة، شايف ان نزع الآفات من النفس، والنزع عن المنكرات، والنزع إلى الطاعات. انت محتاج ال3 أجنحة دول تتحرك بيهم عشان يتم لك فعلا يعني ما أردت. وسبحان الله والله الواحد حتى يرى، مش هقول في الآخرة، يرى في الدنيا إن فعلا في نزع كتير بيتم. يعني سبحان الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لأن النفس أصلا بيبقى الأمر ده عليها إيه، صعب جدا. يعني هو لما ربنا آتى إنسان الملك، هل سنة الله سنة الله إن الملك ينزع؟ انا عادي ملك صالح يحصل له ايه، عايز سيدنا سليمان وغيره هيبقى ملك الى ايه، الى ان يلقى الله، المشكله. انما سبحان الله الانسان ده لما تعطى له هذه النعمه شيل بقى الملك وحط اي حاجه تانية. يعني ممكن ينزع من المرء الصحبه الصالحه، ممكن ينزع منه حتى هدوء البال، ممكن ينزع منه سبحان الله ابواب خير كتيره مفتوحه له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لأن سبحان الله يعني أنا أذكر كده مثلا ممكن بعض الإخوة والأخوات الفضلاء تلاقي مثلا إيه انت بتكلفه بباب من ابواب الخير، فهو يعمل ايه؟ يأثر فيه. فتيجي تقول له طب اعمل ايه؟ معلش هناخده لحد تاني. تلاقيه عامل ايه؟ خرب الدنيا. يحس فعلا فعلا بحس بمعنى الناس يعني، بتنزل منه حاجه. طب كنت بقول لنفسي ساعتها، بقول لو ان التمسك او الاستمساك بالشيء ده كان تم اثناء ما هو النعمه في ايده ما كانش هيخسرها. هو استجاب واستسلم لهواه ومش عارفه ايه ومشي ورا شهواته ماشي. طب ما هو لو كان هذه المجاهده او المكابده اللي هو بيجاهدها وبيكابدها النهارده علشان خاطر ايه؟ يحاول بكل ما اوتي من قوه ان النزع ما يحصلش. طب ما انت كنت بسهوله قوي هتبذل اقل من كده علشان اصلا لا يفكر في ان ينزع منك شيء. فسبحان الله المكابدات اللي بيجدها الانسان كعقوبات اهون بكتير من المكابدات اللي هيجدها عشان يحافظ على الطاعه. المكابدات اللي بيجدها الانسان كعقوبات اهون بكتير من المكابدات اللي هيجدها عشان يحافظ على الايه؟ على الطاعات، عشان تفضل الطاعات دي عنده، تفضل البركات الخيرات الاشياء النعم التي امتن الله عليه بها المكابدات في انه يخرج عن هوى نفسه وانه فعلا يقدر الامر حق قدره. ولذلك من الحاجات اللي الواحد برضو يعني استشعرها من السوره ان ذاك الذي، او خلينا اقولها بشكل تاني، الخشيه صمام امان من النزع. الخشيه دي صمام امان من النزع، خشيه صمام امان من النزع، خشيه صمام امان من الايه؟ من النزع. لان سبحان الله حتى في امور الدنيا العاديه يعني انت لو معاك البتاع دي ومطلوب منك انك تحطها هنا كده كل ساعتين مره، فانت لو خايف انها تنزع منك هتعمل ايه؟ هتحافظ على كده. طب لو امنت النزع هتنزع منك. كسلت شويه، نسيت، كبرت دماغك. فالخشيه صمام امام من النزع. والله سبحان الله صمام امام في الدنيا وفي الاخره. من انسان يكون الخشيه دي حاضره عنده يعني، والمراد بقى انها تكون خشيه الله سبحانه وبحمده الحاضر. ولذلك سبحان الله يعني نادرا ما تنزع النعم ممن يقدر قدرها ويحافظ عليها ويخشى فوتها. نادرا ما تنزع من هذا الشخص النعم. فمهم يعني الشاهد ان الانسان يبقى يعني حاضر له على طول الخط الدواعي والدوافع اللي موجودة هنا لأنه يعيش حالة النزع هذه. ومن أكثر الإشارات في رأيي اللي بتشير إليها السورة مسألة إيه يعني فعلا الحاجات القارعة جدا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني مش عشية أو ضحاها، عشية أو ضحاها. ولذلك فعلا المفهوم بتاع الأمر أعجل من ذلك، مفهوم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، قريب جدا. طيب نختم بإطلالة كده على سورة المعارج في محاولة إن احنا نشوف يعني لعلها تبرزنا شيء يتعلق بالسورة. طيب سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. استبعاد بشكل واضح، يسألونك عن الساعة، والاستبعاد اللي في الأول، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. لذلك ده فعلا اكتمال لمشهد الايه؟ المخافة مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. هذا الصبر الجميل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. دي واضحة جدا. سواء كان على مستوى القدرة أو على مستوى الزمان. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم. السماء اللي كانت موجودة هناك والجبال اللي كانت موجودة هناك أو اللي هتتوجد هناك، السماء دي ستكون كالمهل، والجبال اللي كانت إيه؟ يعني أرساها ستكون كالعهد، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، عشان فحشر فنادى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تمام، النزع برضو، وكنها النار نفسها، فإن الجحيم هي المأوى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى ثم أدبر يسعى وجمع فأوعى. سبحان الله، بتقول لنا بقى الحاجات اللي هناك هتحصل ايه، تفاصيل الحاجات متعلقة. وجمع فأوعى، ايوه، مرتبطه باثر الحياه الدنيا، وبرضو فيها يعني فيها اثر الحياه الدنيا. بعدها، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلي. ده بقى اللي هو الابتلاءات الاصليه، الحاجه للتزكيه. هل لك الى ان تزكى؟ الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، تمام. دي حالة بالظبط فرعون ومع إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كل ده نهى نفسه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. كل القصة دي كأنها خطة تشغيلية بالضبط ليه؟ أما ما خاف مقام ربه ونهى النفس عن ليه؟ عن الهوى. فما يعني ممكن، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. قدرة على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وما يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تمام، نعم. طيب، مش محتاجة تتراجع، بس اعتقد ان النازعات قبل المعارج، يعني في الروابط، لا في القرائن، في القرائن، لا القرائن في الموجودة ممكن نبقى نراجعها. قبل المعارج، أو لو كانت العكس يبقى ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. إما تبقى كده إما تبقى كده. لو كانت قبلها يبقى هي بتفصل الحاجات اللي فيها، لو كانت بعدها في القرأ في ذكر القراءة يبقى هي انتهت بخاشعة أبصار رقم زلة، ويبدأ الكلام بقى يجي عن الإيه، عن التفاصيل دي. محتاجة تراجع في حديث القرائن من قبل مين بالضبط يعني. الله المستعان. زي ما قلت، هي السورة لو دي أول ودي الأول، يعني في الإيه؟ يعني في الغالب أقصد في ارتباط واضح هنا ما بين دي وما بين دي. فيعني إحنا لما اتكلمنا عن سورة المعارج قلنا مسألة العروج إلى الله. وسبحان الله، يعني كأن يعني سورة النازعات فيها النزع ده وتطهير النفس، نزعها من الآفات، نزع الآفات منها ونزعها للطاعات.